معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ولقد آتنا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هذه الآيات يسلي بها الرب تبارك وتعالى نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم من أجل ما يعاني ويقاسي من شرف وعناد وكبرياء مشركي قريش. وفي نفس الوقت لما ينكر على محمد صلى الله عليه وسلم نزول القرآن عليه ويدعون أنه سحر وشعر؟ ها تعالى قد أنزل على موسى التوراة هدى لكل طرق السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة ونور، فكيف يعاب على الله إنزال الكتاب على محمد وقد أنزله على موسى عليه السلام؟ ولقد آتنا موسى الهدى، موسى بن عمران أحد أنبياء بني إسرائيل عليه السلام، والهدى التوراة نفسها نور وهدى، وأنزلنا التوراة هدى ونور، والهدى ما يهديك إلى سعادتك في الدنيا والآخرة، وكتب الله كلها هادية وكلها هدى، من آمن بها وعمل بما فيها اهتدى إلى طريق سعادته وكماله في دنياه وفي أخراه. ولقد آتنا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، إذ يعقوب يسمى بإسرائيل بمعنى عبد الله، إيل هو الله وإسراء بمعنى عبد إسرائيل، واليهود كلهم من أولاد إسرائيل. إذن وأورثنا بني إسرائيل الكتاب الذي هو التوراة، توفي موسى ولحق بربه وبقية التوراة يتوارثونها إلى اليوم، والتوراة كتاب عظيم نور، ولكن الظلم والمفسدين حرفوا بدلوا غيروا زادوا نقصوا، فما أصبحت التوراة ولا الإنجيل يعول عليهما ويؤخذ بما فيهما. الإنجيل حولوا إلى 35 إنجيل لما انفضح أمرهم، عادوا فجمعوا في 5 أناجيل، إلى الآن الإنجيل 5 أناجيل. فلهذا لا يعول اليوم على التوراة ولا على الإنجيل. ثم قال تعالى: هدى وذكرى لأولي الألباب. أورثنا بني إسرائيل الكتاب الذي هو التوراة، كتاب الله وحي الله أنزله على عبده ورسوله موسى، أنزلناه هدى وذكرى وعظة لأولي الألباب، أي القلوب الحية والبصائر المضيئة. أما الذين قلوبهم ميتة وأبصارهم عمياء ما يرون ذلك، لكن الكتاب فيه ذكرى وهدى لأولي الألباب، جمع لب أي القلب العاقل البصير. هنا وجه تبارك وتعالى خطابه لرسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: فاصبر فاصبر، وهاهذا موسى أنزلنا عليه التوراة وعانى، وأنزلنا عليه التوراة والمعجزات الخارقة للعادة، وعانى من قومه معاناة ما أدركتها أنت يا رسول الله ولا بلغت مستواها. إذن فاصبر، إن وعد الله حق، وهو قد وعدك بنصرك، وعدك بنصرك على قومك وانتصار دينك على الأديان، وتم وعد الله، وبشر بهذا رسوله فقال: فاصبر إن وعد الله حق، وسوف ينجده لك. وما هي إلا ثنيات 25 سنة وانتصر الإسلام وبلغ أقصى الشرق وأقصى الغرب، أنجز الله ما وعد. هكذا يقول تعالى لرسول اصبر تحمل لا تجزع اصبر إن وعد الله حق وسوف ينصرك الله ويرفع رايتك وينصر دينك وملتك، وكان ذلك بالفعل. قال له واستغفر لذنبك. هل يستغفر الرسول لذنب أذنبه؟ إذا قلنا الصغائر يأتيها الأنبياء نقول مراد به الذنوب الصغائر، وإذا قلنا استغفر ربك بمعنى أدعو الله فهو بمعنى الدعاء لاستغفار دعاء. وقد أخبر الصاحب بن عمر قال كنا نجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجلسة الواحدة يقول فيها 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا دعاء وطلب لاستغفار، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكذلك أيضا كان قبل بعثة نبوية كانت له ذنوب كغيره، فيستغفر الله لتلك الذنوب التي كانت قبل أن ينبئه الله ويرسله، وهذا محتمل أيضا. والذي فتح الله به علي أقوله لكم هو أننا مهما عبدنا الله مهما أطعناه لو ذكرناه لا ننساه، لو عشنا عابدين فقط ما أدينا حق الله عز وجل ولا وفيناه أبدا. فلهذا فنحن في حاجة إلى استغفار دائما وأبدا، لا يفارقنا كلمة أستغفر الله وأتوب إليه. ماذا نقول عن الله الذي خلق السماوات والأرضين، الذي خلق الإنس والجن، هذا الذي يدير الملكوت، كيف تعصيه؟ ما ذنبه؟ عدم التوبة، عدم ماذا؟ فأقول لو أننا ذاكرين شاكرين طول الليل والنهار ما أدينا حق الله عز وجل ونحتاج إلى الاستغفار. وأيضا تتحمل الآية واستغفر لأمتك، وكان يستغفر لأمته صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق وسوف ينصرك على أعدائك، واستغفر لذنبك، أطلب المغفرة من ربك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وسبح بحمد ربك، قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده في الصباح والمساء بالعشي والإبكار، وخاصة في الصلاة، وهذا يشمل الصلاة صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فلهذا يجب أن يكون لا هذا الورد لا يترك أحدنا ولا يتخلى عنه ولا ينسى، في الصبح مع صلاة الصبح إلى الضحى، والمساء أيضا من المغرب من العصر إلى العشاء، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، تسبيح لله عز وجل. وسبح بحمد ربك ولا لا، إذن نسبح الله عز وجل. وهناك ورد آخر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، من أعظم الأوراد، لأن الرسول يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، حتى لا يكون لنا وقت نسكت فيه أبدا إلا من ضرورة الكلام والحاجة إليه. ما في ساعة نسكت فيها أو ربع ساعة، لابد من ذكر الله عز وجل. وهذا الله تعالى يأمر رسوله فيقول: وسبح يا رسولنا بحمد ربك بالعشي وبالإبكار، الصباح والمساء. والحمد لله الصلوات الخمس موزعة: الصبح في الصباح، والظهر العصر في المساء، والمغرب العشاء في الليل، وكلها ذكر لله عز وجل ودعاء فيه. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يجادلونك في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، اعلم أن الذين يجادلونك في آيات الله، الذين يكذبون بكلام الله وينفون أن يكون القرآن كلام الله، ويقولون إنه سحر أو شعر أو أساطير أولين اقتسبها من الناس، هؤلاء يجادلون في أتلاه ليبطلوها بدون سلطان ولا حجة ولا برهان، لا علم من الله ولا من رسوله، من أين لهم هذا الحجاج والجدال؟ إن الذين يجادلون في آيات الله أي في القرآن بغير حجة بغير حجة بغير برهان، إن ما عندهم وحي ولا عندهم كتاب، لما يريدون إبطال القرآن؟ هؤلاء هذه الحقيقة ما هي إلا في صدورهم كبر، امتلأت صدورهم به، ما يريدون أن يركعوا ولا يسجدوا، ما يريدون أن يمشوا وراء رسول الله، يريدون التكبر والعلو والسلطة والدولة. والله لكما أخبر الله، ما هناك سبب لهذا، كبر في نفوسهم، يجادلون ليبطلوا القرآن والإسلام حتى يبقوا أعزاء وكرامة وسادة. هذا خبيرهم، هذا الخبير العليم الله عز وجل يخبر بما في نفوسهم. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان بغير حجة ولا برهان، لا كتاب ولا سنة، أتتهم ما جاءهم سلطان، أتاهم من عند الله، إن أي ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، والله ما وصلوا إليه، ما هي إلا سنيات، وأسلموا وخرجوا من ذلك الكفر والباطل. أما ما كانوا يتمنون من السيادة والحكم والسلطة، والله ما هم بالغين وما بلغوه أبدا. من مات منهم على الشرك والكفر في جهنم، ومن أسلم نجا ودخل الجنة. ثم قال تعالى لرسوله: فاستعذ بالله، اطلب الحفظ والعون والستر من الله، هو الذي يقيكم، هذا يقيك من ظلمهم ويحفظك من مكرهم ويبعدك عن شرهم وفسادهم، يفزع إلى الله فقط، فالله يحميك منهم ويحفظك. إذ كانوا يهددونه بالقتل، حكموا عليه بالإعدام، فعلوا. فاستعذ بالله يا رسولنا، اطلب العودة من الله والحفظ يحفظك، إنه هو السميع لأقوال عباده البصير بأفعالهم. افزع إليه، ألجأ إلى الله، يحفظك، يعصمك، يبعدهم عنك، يهلكهم من أجلك، وفعل عز وجل. وإنه ماذا؟ هو السميع لكل قول يقال في الأرض أو في السماء، البصير بكل حركة وكائن، والوجود بكامله. فلهذا افزع إليه ولا تخف، فاستعذ بالله، اطلب المعاذ والعوف والنجاة منه عز وجل، إنه هو السميع البصير. ثم قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات، والله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا رد على الذين يقولون: إذا متنا ما نحيا، لا بعث ولا حياة ثانية، وكيف أصبحنا عظاما نخرة رفاتا، كيف نصبح أحياء؟ ويكذبون بالبعث بعناد كبير، حتى لا يسلم قلوبهم لله تعالى ووجوههم. والمكذبون بالبعث والدار الآخرة موجودون بالملايين، وهم شر الكفار وأقبح حال حالهم. فهذا المنطق خلق السماوات والأرض أليس أكبر من خلق الناس؟ ما قيمة الناس إلى الشمس فقط أو القمر؟ خلق السماوات أكبر من خلق الناس أن يعيدهم ثم خلقهم وأوجدهم ثم أماتهم، أيعجز أن يعيدهم وقد خلقهم أولا وأماتهم ثانيا؟ فكيف يعجز عن إعادتهم مرة أخرى؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الجهل هو المصيبة، الجهل هو البلاء، الجهل الذي أبعدهم عن الحق. لو علموا ما قالوا هذا، ما قالوا كيف يحيينا بعدما يميتنا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وإلا لا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا كلام منطقي عقلي، لكن ما عندهم عقول ولا قلوب. كيف ننكر الحياة الثانية؟ من أوجد هذه؟ الله آمن به والموجد لها أخبرنا أنه سيوجدها مرة ثانية. نقول لما وكيف؟ والله ما ينفي هذا إلا من يريد أن يستمر على فسقه وفجوره وكفره وشركه وباطله فقط، يبعد هذه النظرية عنه حتى يبقى على الباطل. وإلا لا يوجد عقل أبدا يكذب الله وقد آمن به، وأنه خلق السماوات والأرض وخلق الإنس والجن وخلق كل شيء من الدار المجرة، وأخبر أنه سيعيد الناس من جديد. والله ما يكذبه عاقل أبدا، ولكن لا عقول لهم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وإلا لا؟ والله لأكبر. فكيف إذن ينفون الحياة الثانية؟ والله ما ينفونها الآن وبعد الآن وقبل الآن إلا الذين لا يدون أن يقوموا لله بعبادة، لا صلاة ولا صيام ولا تحليل ما حل ولا تحريم ما حرم، يريدون أن يعيشوا فقط. فجر كفر كالملاعدة، هم الذين ينفون البعث والدار الآخرة. فهذه الآيات أولا قررت النبوة المحمدية، والله العظيم إن محمدا لرسول الله، ها الله يكلمه ويتكلم معه، ما هو رسول؟ هذا القرآن أنزله كما أنزل على موسى، أليس محمد كموسى برسول؟ ثم تقرير البعث والدار الآخرة بعد توحيد الله عز وجل. والآن نسمع هداية الآيات. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا بيان منة الله تعالى على موسى وبني إسرائيل تتكرر لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته بإنزال الكتاب وتوريثه فيهم هدى وذكرى لأولي الألباب. امتن الله تعالى على موسى وبني إسرائيل بالكتاب، وامتن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمحمد والكتاب، منة الله عز وجل والحمد لله. نعم. ثانيا وجوب الصبر والتحمل في ذات الله والاستعانة على ذلك بالاستغفار والذكر والصلاة. من هداية الآيات وجوب الصبر والثبات على دعوة الله، ولا تتزعزع عبد الله ولا تفشل، واستعن بذلك بالدعاء والاستغفار وذكر الله عز وجل. يا من يدعو إلى الله سوف تبتلى، سوف يقف بوجهك الشيطان والشياطين، عليك أن تصبر، عليك أن تثبت، واستعن بالله، واستعن بذكر الله وعبادة الله ودعاء الله عز وجل حتى تنتصر بإذن الله. نعم. ثالثا أكثر من يجادل بالباطل ليزيل به الحق إنما يجادل من كبر يريد الوصول إليه، وهو التعالي والغلبة والقهر للآخرين. هذه الحقيقة، أكثر من يجادلون لإبطال الحق هم المتكبرون فقط، ما يريدون أن يذلوا أو يخضعوا أو يخشعوا لله، يريدون دائما أنهم رؤساء وأنهم مالكون وأنهم كذا وكذا، فيرفضون الحق ولا يقبلونه إلى اليوم. الذي يرفض الإسلام ودعوة الرسول فيه عباد الله ما حمل على ذلك إلا الكبر، ما يريد أن يتنازل أبدا، كبر في قلبه مرض. نعم. وأخيرا تقرير عقيدة البعث بالبرهان العقلي، وهو أن البدء أصعب من الإعادة، ومن أبدأ عاد ولا نصب ولا تعب. تقرير عقيدة البعث والجزاء، لأن من أبدأ أعاده، ما دام أبدأ يعيد ولا لا، لكن لو كان ما أبدأ شيء وما أوجده كيف يفعل؟ لكن خلق هذا الكون من لا شيء، كان ولا شيء إلا الله، فخلق هذه الأكوان هذه العوالم كلها. أيعجز أن يعيد حفنة من المخلوقات أحياء كما كانوا ليسعدهم أو ليشقيهم؟ والله ما يعجزه ذلك. فلهذا قولوا آمنا بالله وبلقائه، آمنا بالله وبلقائه، آمنا بالله وبلقائه.